النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله هو المجلس 26 من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا زال النقل موصولا من الإمام رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبد الله محمد ابن خفيف، وابن خفيف من علماء المصريين أي من أهل مصر رحمه الله تعالى وطيب ثراه. كنا وصلنا إلى قوله ونعتقد أنه أي صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. الناس في الشفاعة أقسام، الناس ينقسمون في الشفاعة إلى 3 أقسام. القسم الأول النفاة الذين نفوا الشفاعة مطلقا وهم فرق الوعيدية، فرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة نفوها، نفوا الشفاعة بناء على أصلهم. أما الخوارج فهم يكفرون صاحب الكبيرة فهو كافر خالد مخلد في النار فلا تدركه الشفاعة بناء على ذلك عند الخوارج. الخوارج نفوا الشفاعة بناء على أصلهم في تكفير مرتكب الكبيرة وأنه كافر خارج من الإسلام خالد مخلد في النار، فإذا كان كافرا خالدا مخلدا في النار لا تدركه الشفاعة. هذا بالنسبة للخوارج. أما بالنسبة للمعتزلة فهم جعلوه في الدنيا في منزلة بين منزلتين، يعني خرج من الإسلام ولم يدخل الكفر، يعني لا هو مسلم ولا هو كافر، هذا في أحكام الدنيا. أما في أحكام الآخرة فاتفقوا مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار، يعني كافر، يعني خالفوا الخوارج في حكمه في الدنيا، في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، واتفقوا مع الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة فخلدوه في النار إذ أنه كافر. فهذا الأصل عند فرق الوعيدية، فبناء على أنه كافر والكافر لا تدركه الرحمة ولا تدركه الشفاعة فنفوا بذلك الشفاعة في الآخرة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الغلاة، الغلاة الذين طلبوا الشفاعة من كل شيء حتى من الموت، حتى من الأشجار والأحجار كالصوفية وهؤلاء أهل الضلال. القسم الثالث أهل السنة، أهل السنة الذين أثبتوها بشروطها، الذين أثبتوها بشروطها. والشفاعة لغة هي الوسيلة والطلب، لغة هي الوسيلة والطلب، وشرعا هي التوسط، هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة عنه. وأكثر ما تستعمل الشفاعة، وأكثر ما تستعمل الشفاعة في انضمام من هو أعلى حرمة، في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى، يعني أن يطلب الأدنى من الأعلى. ومن الشفاعة دعاء المرء لأخيه وطلبه من الله عز وجل أن يهديه للصواب وأن يدفع عنه الضر وأن يغفر له، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا الحي للحي أو من الحي للميت أو كان ذلك يوم القيامة، فإن الشفاعة سبب من الأسباب التي يرحم الله بها من يشاء رحمته من خلقه، فيستحقها أهل التوحيد، يستحقها أهل التوحيد. وشفاعة المخلوق تختلف عن شفاعة المخلوق عند الخالق، يعني شفاعة المخلوق عند المخلوق تختلف عن شفاعة المخلوق عند الخالق سبحانه وتعالى. فقد يقبل المخلوق شفاعة مخلوق مثله لمصلحته أو لمصلحة له عنده، أو لخوف منه، أو حرصا على وده ونحو ذلك، والتقرب منه لحسب أو نسب. أما الله فهو الغني عن خلقه، فهو لا يقبل الشفاعة إلا لمن ارتضى من عباده ليس لحاجته لذلك، إنما هو الغني عن عباده سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام: فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع بغير إذن المشفوع عنده، بغير إذن المشفوع عنده، يعني أنت تطلب الوساطة عند مسؤول بدون أن يأذن المسؤول أصلا، بدون أن يأذن لهذا الشافع أن يشفع، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوف منه، فيحتاج أن يقبل شفاعته عنده. والله غني عن العالمين، وهو وحده سبحانه يدين العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع بالشفاعة وهو الذي يقبل شفاعته، يعني يأذن للشافع أن يشفع ويقبل شفاعته، ويأذن للمشفوع أن يشفع فيه، أن يشفع فيه ويقبل هذه الشفاعة سبحانه وتعالى. لمن تكون هذه الشفاعة؟ الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن أذن له الله عز وجل وارتضاه شفيعا، يعني لا تكون إلا بشرطين، لا تكون الشفاعة إلا لمن أذن له الله عز وجل، هذا الشرط الأول، ولمن ارتضى الله عز وجل أي ارتضاه شفيعا، فيلهمه الله أن يشفع فيشفعه في من يشاء سبحانه وتعالى من عباده. قال الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا من عظمة الله وكبريائه، وأنه لا يتجاسر ولا يقوى أي إنسان أو أي مخلوق على أن يشفع لأحد عند الله إلا بإذن الله في الشفاعة لهذا الشافع. قال عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعني أذن له في الشفاعة وارتضاه أن يشفع، أي لا تنفع الشفاعة إلا بهذين الشرطين. قال عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يعني أذن له في الكلام ورضي بأن يتكلم سبحانه وتعالى. شروط الشفاعة للشفاعة شرطان لابد أن يتحققا: الأول الإذن للشافع أن يشفع، الإذن للشافع أن يشفع، والإذن له بالقول، فلا ينال الشفاعة كل من أرادها، ولكن الله يصطفي من خلقه من يشاء ويختار من يريد كرامته ومن يريد تشريفه، فيأذن له أن يشفع لبعض خلقه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد إلا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، يعني لا يشفع إلا بعد الإذن، فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها. الشرط الثاني الرضا عن المشفوع له، يعني أن يرضى الله عن المشفوع له ويقبل الشفاعة فيه. وهذا الرضا من الله عن المشفوع له لا يتأتى لكل إنسان، يعني ليس لكل أحد هكذا بإطلاق، ولكن يكون من نصيب العبد الذي اتبع أوامر الله واجتنب نواهيه، واجتنب نواهيه، كثيرة وحصلت له سيئات احتاج للشفاعة. قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى إذن وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. هذا للشافع، هذا للشافع أن يشفع. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا للمشفوع له. واضح معي؟ قال: وما للظالمين من حميم ولا شفيع، يعني يشفع لهم. والشفاعة نوعان، الشفاعة نوعان: شفاعة خاصة، وهي الشفاعة العظمى، وهذه لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المقام أو من المقام المحمود الذي يغبطه عليه أهل الموقف يومئذ. القسم الثاني الشفاعة العامة، وهي التي يشترك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره ممن شاء الله أن يكرمه من خلقه من النبيين والملائكة والمرسلين والعلماء والشهداء ومن شاء الله أن يكرمه من خلقه. الشفاعة العظمى هذه لا خلاف فيها، لم يختلف أحد من أهل القبلة فيها، يعني كل من ينتمون إلى الإسلام أجمعوا على وقوعها حتى فرق الضلال. هذا لا خلاف في الشفاعة العظمى، لأنها من المقام المحمود الذي يعطاه رسول الله يومئذ، هذه لم يختلف فيها أهل الفرق مع أهل السنة، إنما وقع الخلاف في الشفاعة العامة. يبقى الشفاعة الخاصة لم يقع فيها الخلاف، وهذه هي التي خص الله بها نبينا من بين خلقه، وذلك لمكانته عند ربه وتفضيلا له على الأنبياء. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني هذه الشفاعة من المقام المحمود الذي يخصه الله عز وجل به يوم القيامة، كما في حديث الشفاعة الطويل أن الخلق يذهبون إلى آدم ويحيلهم آدم إلى نوح وهكذا حتى يأتون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيشفع فيهم إلى الله صلى الله عليه وسلم، يشفع إلى الله عز وجل، فيأتي الله سبحانه وتعالى يومئذ للقضاء ولفصل القضاء بين الناس. هذه هي الشفاعة العامة، هذه الشفاعة هذه الشفاعة الخاصة، معذرة، هذه الشفاعة الخاصة، وهي شفاعة الشفاعة الخاصة بنبينا ولم يختلف فيها أحد مع أهل السنة. إنما الخلاف وقع في الشفاعة العامة، وهي التي انقسم فيها الناس كما أشرت في مطلع الكلام إلى طرفان ووسط: النفاة الذين نفوها وهم الخوارج والمعتزلة، والغلاة الذين طلبوها حتى من الجمادات وهم الصوفية ومن سار على منوالهم، وأهل السنة الذين آمنوا بها بشروطها التي بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشفاعة العامة تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين والملائكة ولمن شاء الله عز وجل من خلقه أن يكرمه وأن يشرفه ورضي له قولا. ودليل ذلك، أي دليل هذه الشفاعة العامة، هي قول النبي كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين قال: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها أقواما لم يعملوا خيرا قط، عادوا حمما، لم يعملوا خيرا قط، يعني على سبيل الكمال، يعني وليس على مراد المرجع، وليس على مراد المرجع أهل الضلال الذين يقولون إن الإنسان لو ترك العمل كله يكون مؤمنا كامل الإيمان. فيشفع الله عز وجل بعد شفاعة الملائكة والنبيين والمرسلين والمؤمنين، كل هؤلاء يشفعوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام أحمد وهو صحيح الإسناد، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني الفار أصليون، يعني أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، يعني لا يموتون ولا يحيون. طبعا ده مش تناقض، هو لأن بعض الناس قد يفهم يقول لك الإنسان دائما إما إنه حي إما إنه ميت، تمام؟ أما اللي بقى لا يموت فيها ولا يحيا، يعني له حي ولا ميت، أما له إيه يعني؟ والإنسان لا يكون إلا بين حياتنا وموت، إما حي وإما ميت. إنما لا يموت فيها ولا يحيا يعني لا يحيا الحياة التي يريدها، لا يحيا الحياة التي يريدها، ولا يموت فيستريح، يعني لا يحيا الحياة التي يريدها ويطلبها، ولا يميت ولا يموت فيستريح. هذا معنى لا يموتون ولا يحيون. ولكن أناس أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذنا في الشفاعة، أذنا في الشفاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: سمعت رسول الله يقول: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وفي رواية: إن الله أو إن لله تعالى رحمة أو 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، بها أو فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وهي الإذن في الشفاعات، أن يشفع الله، أن يشفع من شاء من خلق الله عز وجل، واضح؟ فيجب على الإنسان أن يعبد ربه عز وجل خوفا وطمعا، يعني خوفا من عذابه وطمعا في رحمته، وأن الله عز وجل سيناله عز وجل برحمته. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون للموحدين من أمته، يعني لكل من مات وهو يقول لا إله إلا الله معتقدا صدق هذه الكلمة، معتقدا صدق هذه الكلمة، وعمل بجوارحه عملا يدل على صدق ما استقر في قلبه، على صدق ما استقر في قلبه. لأن العمل إذا انتفى كله من الجوارح، العمل الظاهر يعني، إذا انتفى كله من الجوارح كان ذلك دليلا على انتفاء أصل الإيمان من القلب، واضح معي؟ لأن الإيمان كما هو عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد كلما أطاع الإنسان وينقص كلما عصى، ينقص كلما عصى، حتى لا يبقى من الإيمان شيء، كما قال ذلك البربهاري في شرح السنة، والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والحميدي في عقيدته، وسفيان وغيرهم، قالوا كلهم: وينقص حتى لا يبقى منه شيء، يعني لا يبقى من أصل الإيمان في القلب شيء، يعني إذا انتفى عمل الجوارح. فشفاعة النبي تكون لأهل التوحيد الذين قالوا الكلمة وصدقوا بها وعملوا ولو كان قليلا. قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، يعني أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه، خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فهذه الشفاعة سوف تنال كل موحد مات على التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، نائلة من أمتي من مات لا يشرك بالله شيئا. إبا الذين ماتوا على يتوسلون بالبدوي ويتوسلون بالدسوخ ويطلبون منه ما لا يقدر عليه إلا الله. والذي يقول السيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب، مثل هذا تناله شفاعة النبي في الآخرة؟ هذا مات وهو مشرك، الشرك الأكبر بالله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة هذا لكل نبي دعوة مستجابة، قال تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تنال بها شفاعته صلى الله عليه وسلم تجريد التوحيد. هذه أعظم الوسائل التي ينال بها العبد شفاعة رسول الله، أن يجرد توحيده من كل شوائب الشرك، تمام؟ عكس ما عند المشركين، إن الشفاعة عندهم تنال باتخاذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم. فقلب النبي ما في زعمهم الكاذب وأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد لله. قال المشركون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، اتخذوهم شفعاء عند الله عز وجل. لا، الله عز وجل عكس المسألة، لا تكون الشفاعة لمشرك، إنما تكون لموحد، والذي لم يتوسل إلى الله إلا بما شرع الله تبارك وتعالى. فأخبر أن سبب الشفاعة تجريد التوحيد لله، فحينئذ يأذن الله للشافع أن يشفع. ومن جهل المشرك اعتقاده أن من اتخذه وليا أو شفيعا أن ينفع له أو أنه يشفع له عند الله وينفعه عند الله كما يكون عند خواص الولاة والملوك، تنفع من والاهم، ولم يعلموا أنه لا يشفع عند الله إلا من أذن له الله عز وجل في الشفاعة، ولا يأذن الله إلا من رضي قوله وأذن له. فهذه الشفاعة تنال كل من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى أنه لا يخرج أو لا يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط، يعني على سبيل الكمال والتمام. قال رسول الله، قال ثم أخر ساجدا فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة، مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده، أحمده يعني بهذه المحامد. ثم أخر ساجدا فيقال لي مثل الأول، يعني ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها، فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأفعل كما فعلت، فيقال لي ارفع رأسك مثل الأول أو مثل الأولى، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق. من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي يا ربي لي في من قال لا إله إلا الله، يعني هل تأذن لي في أن أشفع في من قال لا إله إلا الله؟ فقال الله عز وجل ذلك أو ليس ذلك لك، أو قال ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. طبعا حديث ذا وأمثاله ليس دليلا لهؤلاء المرجئة الذين يدعون دعوة صريحة لفكر الإرجاء في الوقت المعاصر، المتمثلين في مدرسة البلد المشهورة المعروفة، والذين يقولون بأن الإنسان لو ترك عمل الجوارح كله لكان مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان بزعم هؤلاء هو التصديق، والإيمان معنى لا يتجزأ، وإن كانوا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان لكنهم اتفقوا في النهاية مع المرجئة في إثبات إيمان بغير عمل، اتفقوا مع المرجئة في النهاية أنهم أثبتوا إيمانا بغير عمل. المرجئة قسمان، غلاة المرجئة وهم الذين قالوا الإيمان هو مجرد التصديق القلبي ولا علاقة له بالإيمان، لذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، خلاص إيمان إبليس كإيمان جبريل لا فرق، لأن الإيمان ده شيء معنوي. التصديق قال إبليس قال ربي فأنظرني، فاعترف لله بالربوبية فهو مصدق بالله، فإيمانك إيمان جبريل لا فرق. واضح معي؟ هذا غلاة المرجئة. أما القسم الثاني من المرجئة وهم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، فقالوا الإيمان هو التصديق والعمل لا علاقة له بالإيمان، لكن لا بد من عمل، لكن لا بد من عمل. فأثبت فقهاء مرجئة الفقهاء أمرين: أثبتوا الإيمان وهو التصديق، هذا جانب ليس له دخل بالعمل، وأثبتوا عملا لا دخل له في الإيمان. فأثبتوا الإيمان الخالص الكامل وأنه لا يقبل التجزية، واضح معي؟ لأنه هو مجرد تصديق. وأثبتوا العمل، وأثبتوا العمل وقالوا لا بد من العمل، لأن أبا حنيفة كان يصلي وكان يلوم تارك الصلاة، فأثبتوا العمل لكن أخرجوه عن مسمى الإيمان، أخرجوه عن مسمى الإيمان. يجي هذا المرجئ المعاصر يقول لك لا، ده احنا بنخالف المرجئة، احنا بنخالف المرجئة لأن غلاة المرجئة، أو لأن المرجئة بطوائفهم جميعا الغلاة ومرجئة الفقهاء، أخرجوا العمل عن مسمى الإيه؟ عن مسمى الإيمان، بصرف النظر أهملوه مطلقا أو قالوا لا بد منه، لكن أخرجوه في النهاية عن مسمى الإيمان. أما أنا فأوافق أهل السنة في أنني أدخل الأعمال في مسمى الإيمان. نقول أنت تريد أن تدخل السرور على قلوبنا بأنك تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، ولكن هناك مشكلة خطيرة جدا، أنك أثبتت إيمانا بغير عمل. مش كده؟ مش قال كده في كتابه: فصل نقول عن السلف في أن تارك جنس العمل مؤمن؟ مش قال كده في كتابه؟ واخد بالك معي؟ فصل نقول عن السلف في أن تارك جنس العمل مؤمن يعني كامل إيمان؟ ده كلام المرجئة مش كلام السنة. أنت في النهاية اتفقت مع المرجئة، بل جئت بقول لا قال به أهل السنة ولا قال به المرجئة، يعني قول لقيط ليس له أب، له قول المرجئة وله قول أهل السنة، وهؤلاء ابتدعوا بدعة لم يسبقوا إليها في الأمة، أنهم لفقوا في مسألة العمل في الإيمان قولا له إلى قول المرجئة وله إلى قول أهل السنة. واخد بالك معي؟ طب الكلام ده كلام مين؟ المرجئة عرفنا وجهته، كما قال البيجوري في كتاب، قال والعمل عندنا شرط كمال. خلاص عرفنا كلام المرجئة. طب انت بقى لما العمل عند المرجئة شرط كمال ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان خالصة، لأنه مش علاقة بالإيمان خالص، واخد بالك معي؟ انت بتدخله في مسمى الإيمان، لما بتدخله في مسمى الإيمان بتثبت إيمان ولا عمل ليه؟ بتثبت إيمانا بغير عمل ليه؟ لما تطلق تقول الأعمال شرط في كمال الإيمان، لو ترك الصلاة فهو مؤمن، لو ترك الزكاة فهو مؤمن، لو ترك الحج فهو مؤمن أو مسلم، لو ترك كذا إلى آخر ما يقولون، واخد بالك معي؟ وبعدين يقول لك يا أخي ما هو كده الصح. الصح إزاي يعني؟ يقول لك تعالى معي، هو الإيمان عند أهل السنة مش بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؟ يقول لك طيب لو فعل معصية ينقص الإيمان، لو فعل معصية ينقص الإيمان، لو فعل معصية ينقص الإيمان. أهو شو عرفت؟ واخد بالك معي؟ عرفت بقى إنه كل ما يفعل معصية هينقص، واخد بالك معي؟ يعني الأعمال شرط في الكمال، كلما عمل طاعة زاد الإيمان، عمل معصية نقص الإيمان. نقول له إحنا مش قاعدين في دكان بنبيع بالقطاعي، لا، واخد بالك معي؟ لا، العمل كل العمل ده جزء من الإيمان، ركن في الإيمان، لكن من العمل ما هو واجب، من العمل ما هو مستحب، من العمل ما هو شرط، من العمل ما هو ركن، لكن العمل كله ركن من الإيمان، جزء من الإيمان، واخد بالك؟ يبقى دول أتوا بقول لا هو من قول المرجئة ولا هو من قول أهل السنة أصلا، لأنه أدخل كلاما باللسان فقط إلى أعمال داخل مسمى الإيمان، عند التطبيق العملي أخرجها عن مسمى الإيمان أصلا. وقال فصل نقول عن السلف أن تارك جنس العمل. أما الأئمة السلف الذين قالوا الكلام هذا كله، أما كانوا يفهمون؟ لما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه عن قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، قال ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ولا تجد أثرا لها على الجوارح، فلما انتفى أثر الإيمان على الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب. ده كلام شيخ الإسلام. وكلام شيخ الإسلام ابن القيم نفس الكلام. وقال شيخ الإسلام قال الإمام حاتم الأصم: من ادعى الإيمان بغير عمل فهو زنديق. من زعم الإيمان بغير أن يعمل فهو زنديق، يعني كافر بالله. وقال الإمام البربهاري في شرح السنة قال: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وقال الإمام الحميدي: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وقال الصابوني: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. وقال سفيان بن عيينة: وينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء. قال أخوه الأصغر أو نحو ذلك قال: حتى لا يبقى منه شيء. قال: أسكت، نعم حتى لا يبقى منه شيء. تمام كباء، لأني كما قال الحسن: الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فإذا انتفى عن الجوارح انتفى أصل الإيمان من القلب. يجي بقى لما يعني تبدأ تحصره في الخانة هذه يقول لك هو أصلا يتخيل أن في واحد لم يعمل خيرا قط، يعني ترك كل الأعمال. الكلام ده تصور، طب احنا مالنا نتصور ولا ما نتصورش؟ ما يتصور ولا يتصور؟ هو يتصور ده يتصور علميا ولا يتصور واقعيا؟ أما علميا فمتصور. رجل لم يعمل خير، قال لا إله إلا الله ولم يعمل طاعة، ده علميا متصور ولا مش متصور؟ مسألة علمية بحتة، مسألة نظرية في الورق. رجل قال لا إله إلا الله وفعل كل المعاصي وترك كل الطاعات، المسألة دي علمية متصورة؟ متصورة. أما واقعيا أنا مالي، أنا ما لنا دخل في أنها تتصور أو لا تتصور. رجل سيأتي بعد مليار سنة بهذه الصورة، واخد بالك معي؟ وبعدين ايش دخل يتصور ولا لا يتصور يعني؟ طب وانت هل زي ما انت بتقول كده النهاردة وتحتج علينا وهو يتصور انسان لم يعمل خيرا قط، اقول لك انا وهو وهل يتصور ايمان بغير عمل؟ الكلام ده تصور اصلا عند اهل السنة؟ ابدا. هذا عند فرق المرجئة، هذا عند فرق المرجئة. يبقى من قال لا اله الا الله حتى تناله الشفاعة، تعال معاك كلمة لا اله الا الله حتى تنفع صاحبها مش لابد من شروطها؟ اليقين المنافي للشك، والقبول المنافي للرد، والتصديق المنافي للكذب. الشروط الثمانية المعروفة اللي انت حافظهم دول، واخد بالك معي؟ الشروط دي كلها مش عمل قلب؟ طيب عمل القلب ده جبناه من الحديث بداهة، نقول لك زي ما اثبت عمل القلب وليس منصوصا عليه في الحديث الا بالمعنى، يا اخي تكلم واثبت عمل الجوارح وتمضي المسألة، وتمضي المسألة. لا بل الاحاديث ناطقة بهذا، حديث البطاقة اللي هم بيتشدقوا به. ها قال بلى ان لك عندنا حسنة. طبعا قلنا ونبهنا مرارا ان الحديث بلفظ حسنة شاذ لا يصح، انما الحديث بلفظ ايه؟ حسنات، هذا هو اللفظ الصحيح، بلى ان لك عندنا حسنات، واضح معي؟ والحديث بلفظ حسنة شاذ لا يصح عن رسول الله، خلاص بلى ان لك عندنا حسنات، يبقى خرجنا من الايه؟ من العبد، واضح معي؟ قال ابن القيم رحمه الله: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في امته ستة انواع، ستة انواع. شفاعة النبي تنقسم الى ستة انواع. النوع الاول الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة الخاصة به، وهذه للخلق كلهم. القسم الثاني شفاعته لأهل الجنة في دخولها، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، شفاعته لأهل الجنة في دخولها كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. القسم الثالث شفاعته لقوم من العصاة من أمته استوجبوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوها، من العصاة يشفع لهم ألا يدخلوا. القسم الرابع شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوبهم، وهذه كما مرت بها الأحاديث. القسم الخامس شفاعته في أهل الجنة أو لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفع درجتهم. القسم السادس شفاعته في بعض الكفار، شفاعته في بعض الكفار من أهل النار حتى يخفف عنه عذابه، وهذه خاصة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك نوعان آخران ذكرهما ابن القيم رحمه الله، وهما شفاعته لقوم يدخلون الجنة بغير حساب، كما في حديث عكاشة ابن محصن الأسدي لقوله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فشفع له بالدعاء يعني. القسم الثاني شفاعته في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة. ثم شفاعة المؤمنين لإخوانهم يوم القيامة، شفاعة المؤمنين لإخوانهم يوم القيامة، يعني المؤمنون يشفع بعضهم لبعض يوم القيامة، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري في الصحيح قال: وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، يعني لما ينجو المؤمنون ويدخلون الجنة ينظروا فلا يجدون إخوانا لهم كانوا يصلون معهم في الدنيا ويصومون معهم في الدنيا، فيقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرف، ثم يعودون فيقول الله: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرف، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا الحديث. واضح معي؟ هذا كله دليل على إثبات الشفاعة وأنها على هذا التفصيل. يقول: ونعتقد أنه أول شافع، طبعا هذا إشارة إلى الشفاعة العظمى أي الشفاعة في الخلق، أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بينهم سبحانه وتعالى. قال: وذكر الصراط، يعني ذكر مما يعتقده أهل السنة الصراط والميزان، الصراط والميزان، واضح معي؟ والصراط كما قال أهل العلم هو الطريق لغة، وشرعا هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، هو الجسر الممدود على ظهر جهنم، ليعبر عليه الناس إلى الجنة، ليعبر عليه الناس إلى الجنة. طبعا من عقيدة المسلم وجوب الإيمان بهذا الصراط وأنه حق، وأن الخلق كلهم سيمرون عليه، ويكون المرور عليه على حسب أعمال العباد، على حسب أعمال العباد، فكلما كمل الإيمان وقوي كلما سهل مرور العبد على هذا الصراط، كما بين رسول الله ذلك في الحديث. وهو أعظم موقف وأعظم مكان يمر أو يقف به الإنسان، وهو ثابت أي الصراط يعني بالكتاب والسنة وقول السلف بل وإجماع الأمة كلها. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود وهو يفسر هذا الورود قال: المرور على الصراط، قال: المرور على الصراط. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: وقد فسر بعض أهل العلم وإن منكم إلا واردها قالوا: إلا داخلها، يعني أن كل الخلق سيدخلون النار المؤمن والكافر، ثم ينجي الله المؤمنين منها فلا تؤذيهم ويترك فيها الظالمين. قال أبو هريرة: قال رسول الله: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلت القسم، يعني الورود. وعن أبي سعيد الخدري قال رسول الله: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. هذا الصراط مضروب كما قلنا على ظهر النار، يعني كأنه طنطرة، كأنه جسر يمر الناس عليه، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، وكما قال بعض العلم وأشد وأحمى من الجمر، وأحمى من الجمر، وترسل الأمانة والرحمة فيقومان على جنبتي الصراط، الأمانة والرحمة يقومان الثوبان على جنبتي الصراط وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. كلاليب تشبه شوك السعدان، نوع من الشوك بالجزيرة العربية، وهي معقوفة زي خطاف كده، مأمورة بأن تأخذ من شاء الله أو أمرها الله أن تأخذه. والملائكة والنبيون حينئذ يقفون، الملائكة يقفون صفين يقولون اللهم سلم سلم. وإن الكلاليب التي في جهنم والتي تخطف الناس كما قلنا مثل شوك مشهور معروف اسمه شوك السعدان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وقد سئل عن الصراط قال مضحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب وحسكة يعني شوكة مفلطحة لها شوكة عقيفة يعني معقوفة هكذا تكون بنجد يقال لها السعدان يعني كهذا الشوك بالشكل يعني، وإلا فما يعلم عظمها وقوتها إلا من خلقها سبحانه وبحمده. قال رسول الله كما في حديث أبي هريرة في مسلم قال وبه كلاليب مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله يخطف الناس بأعمالهم يعني تخطف الناس على قدر أعمالهم. وقال أبو سعيد الخدري بلغني أنه الآية الصراط يعني أدق من الشعر وأحد من السيف وأحد من السيف. كل الخلق سيعبرون على هذا الصراط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال فيمر المؤمنون كطرف العين طرف العين وكالبرق الخاطف وكالريح وكالطير وأجاويد الخيل أو أجاويد الخيل والركاب فناج مسلم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ومخدوش مرسل يعني تخطفه الكلاليب فتمسخ بدنه ثم ينجو من النار يعني تخدشه خدش هكذا على وجه السرعة تمسقه ثم ينهض فيمسك الصراط فينجو. ومخدوش مرسل يعني ناج بعد هذه الخدشة ومكدوس في جهنم يعني مخدوش مكدوس في النار عياذا بالله. وقال كما في حديث حذيفة تجري بهم أعمالهم يعني الذي يمشي بالعبد يومئذ الأعمال الحركة في القيامة ليست بإرادة العبد إنما على قدر عمل العبد. قال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد خلاص يعني يمر أكملهم إيمانا ثم الأقل فالأقل حتى تعجز الأعمال حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا يا رب سلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بل المسألة مش زحفا بس قال حتى يمر آخرهم يسحب يعني مش يزحف لا ده يزحف ويسحب لأنه لا يستطيع حتى الزحف. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا. أول من يمر على هذا الصراط أول من يمر على هذا الصراط هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من تمر عليه من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذا دعاء الرسل في هذا اليوم العصيب الذي ينزل بالناس من الهول والهم ما لا يعلمه إلا الرب سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى وذكر الصراط والميزان طبعا الميزان أيضا من معتقد أهل السنة وقد خالف أهل السنة في الميزان المعتزلة المعتزلة أنكروه وقالوا ليس هناك ميزان إنما المقصود بالميزان العدل كناية عن العدل يوم إذن واضح ماي. أما أهل السنة فيثبتون الميزان حقيقة وأنه ميزان له كفتان وله لسان وأنه يتكلم كما وردت به الأخبار. فالميزان في اللغة هو الآلة التي توزن بها الأشياء كفة وثقلا. وأما الميزان شرعا فهو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. والإيمان بالميزان ووضع الموازين يوم القيامة واجب، واجب على كل مسلم أن يؤمن به. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كلمتان خليل الرحمن خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالميزان ميزان حقيقي له كفتان ولسان، وتوزن به الأعمال، وذلك بعد انقضاء الحساب والتقرير بالأعمال. وذلك بعد انقضاء الحساب والتقرير بالأعمال وعرضها على ابن آدم. وفي هذا الميزان إظهار للعدل الرباني، وأنه لا ظلم يومئذ، أنه لا ظلم يومئذ. وهناك أحاديث كثيرة تثبت أن للميزان كفتين، منها حديث البطاقة، قال رسول الله: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. واضح؟ طيب، السؤال: الميزان هذا واحد أم متعدد؟ انقسم أهل العلم في هذه المسألة إلى فريقين ولكل أدلته. فقال بعضهم إن الميزان متعدد، وذلك بحسب الأمة أو بحسب الأمة، فلكل أمة ميزان، تمام، وبحسب الأفراد فلكل شخص ميزان، وبحسب الأعمال فلكل عمل ميزان. فالميزان الذي توزن به الصلاة غير الميزان الذي توزن به الصيام، وهكذا. وربما يكون لكل أمة ميزان كما قلنا. واضح معي؟ هذا القسم الأول. وقال بعض العلماء: هو ميزان واحد، هو ميزان واحد. أما ما ذكر في الحديث مفردا فذلك باعتبار الجنس. وقال أنه ميزان واحد إشارة إلى الجنس، يعني واخد بالك معي؟ واستدلوا بقول النبي: كلمتان ثقيلتان في الميزان، تمام. وأما باعتبار جمعه فباعتبار الموزون. يعني العلماء انقسموا لقسمين، قالوا الموازين تختلف باعتبار الأمم، باعتبار الأشخاص، باعتبار الأعمال. الفريق الثاني قالوا: لا، هو ميزان واحد. طيب، لما اعترضهم الفريق الثاني وقالوا: طيب، هو يأتي تارة مجموعا وتارة مفردا، قالوا: إذا جاء مفردا فذلك باعتبار جنسه، كما عرفتم في أصول التفسير قبل ذلك، أن الاسم المفرد إذا أضيف عما، تمام، يعني صار اسم جنس، وإذا جمع دل ذلك أو كان ذلك باعتبار الموزون فيه من الأعمال. واضح ما؟ طيب، والمسألة فيها خلاف، والخلاف يسع في هذه المسألة. لكن ما هو الذي يوزن؟ ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ هل يوزن العمل نفسه؟ وذلك لظاهر الآية: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولقول النبي: ثقيلتان في الميزان، إذا الذي يوزن العمل. وقيل الذي يوزن هو صحائف العمل نفسه، كما في حديث البطاقة: فتوضع السجلات في كفة لفعل معاصي يعني، والورقة التي فيها الكلمة لا إله إلا الله، تمام. يبقى الأول أن الموزون هو العمل نفسه، القول الثاني أن الموزون هو صحائف العمل، القول الثالث أن الموزون هو الشخص نفسه، العامل نفسه. واضح معي؟ هو العامل نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقد جمع بعض أهل العلم بين هذه النصوص فقالوا الجميع يوزن، العامل يوزن والعمل يوزن وصحائف الأعمال توزن، ولا تعارض ولا تعارض بين ذلك إن شاء الله تعالى. فيقول ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، والموت أيضا حق جعله الله عز وجل حقا على خلقه، جعله الله سيفا مسلطا على رقاب الخلق، على رقاب الخلق. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، تمام، إلى آخر ما ذكر سبحانه وتعالى من الآيات الدالة القاطعة على وقوع الموت، وأنه نهاية كل حي، وأنه نهاية كل حي، وأنه ليس الإنسان فقط هو الذي يؤمن بالموت، بل حتى البهائم نفسها، البهائم نفسها تؤمن بالموت، تؤمن بالموت وتخاف منه، وتخاف منه. فليست القضية في الموت أن نؤمن به فقط، إنما الشأن أن نستعد له، الشأن أن نستعد له. لما سأل الرجل رسول الله متى الساعة، قال ماذا أعددت لها؟ قال لا شيء غير أني أحب الله ورسوله. فسأل النبي الرجل ماذا أعددت لها، وقال النبي لما جسى على شفير القبر يا إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، يعني استعدوا لهذا المصرع. وقال علي رضي الله عنه لما وافته المنية لمثل مصرعي هذا فليعمل العاملون، لمثل مصرعي هذا فليعمل العاملون. قال وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. طبعا الإمام محمد بن خفيف لم يأتي بالموت ليبين أنه من معتقد أهل السنة هكذا فقط، لا، طبعا الموت هذا بديهما، يعني البهائم حتى تعرفه، ولكنه لم يأتي بالموت لأجل إثبات الموت، إنما أتى بالموت لأجل بيان ما بعده من قوله وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه. طبعا ده معتقد أهل السنة خلافا للمعتزلة والقدرية، تمام، القدرية والمعتزلة يقول لك المقتول لا، لم يقتل بأجله، إنما مات قبل أجله، جاء القاتل فقطع عليه لذته وأخذه قبل أجله، وأخذه قبل أجله. هذا معتقد القدرية والمعتزلة. طبعا القدرية طبعا بناء على أصلهم في نفي قدرة الرب ومشيئته، تمام، وإثبات المشيئة والقدرة المطلقة لمين؟ للعبد. تنسيته إثبات القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة النافذة للعبد، تمام، فالعبد خالق فعل نفسه، والله عز وجل لم يخلق ولم يقدر على الناس شيئا، واضح معي؟ فالذي مات لم يمت، الذي قتل لم يقتل بأجله، الذي قتل لم يقتل بأجله، واضح معي؟ وهذا طبعا كلام ضلال وباطل، ومعتقد أهل السنة أن المقتول إنما قتل بأجله، أن المقتول إنما قتل بأجله. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إلى أن قال له الإمام محمد بن خفيف ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. طبعا ينزل كيف شاء سبحانه وتعالى كما مر ذلك وبيناه، ينزل كيف شاء نزولا يليق بجلاله، وينزل بذاته، ينزل بذاته العلية إلى السماء الدنيا، لا ينزل أمره كما قال أهل الضلال، ولا تنزل رحمته كما قال أهل الضلال. إذ لو كان ينزل أمره في الثلث الأخير من الليل، طيب وباقي اليوم والليلة لا ينزل أمر؟ طيب ولو كان المراد بنزوله نزول رحمته، يعني أن رحمة الله لا تنزل إلا في الثلث الأخير وبقية اليوم والليلة لا تنزل فيها الرحمة، نعوذ بالله من ذلك. إنما ينزل يعني ينزل بذاته العلية نزولا يليق بجلاله، تمام. ولا نقول طبعا باختلاف ثلث الليل كما يقول سيء الأدب من الناس، تمام، إن الليل يختلف من مكان إلى مكان فهل الله بنزول، لا نقول هذا ولا نتطرق له، هذا من رقة الدين وسوء الأدب مع رب العالمين جل وعلا. ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وينزل بذاته، وليس المقصود بالنزول نزول رحمته ولا نزول أمره سبحانه جل في علاه. ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كما قال النبي وكما ثبت به الحديث، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر الحديث، وهذا ثبت كما مر معنا في الصحيحين. فيبسط يده سبحانه وتعالى، واليد إذا أفردت وأضيفت صارت كاسم الجنس، يعني يبسط يديه سبحانه وتعالى، يعني يبسط يديه سبحانه وتعالى. فيقول ألا هل من سائل، ألا هل من تائب، ألا هل من مستغفر الحديث. قال وهذا صح كما قلنا في الصحيحين، وليلة النصف من شعبان، يعني ينزل ليلة النصف من شعبان، وطبعا هذا لا يصح، ولم يثبت في هذه الليلة شيء يميزها عن سائر الليالي. قال وينزل عشية عرفة، وهذا ثابت، هذا ثابت، واضح معي، لأنه كما يتجلى كما هو صح في الحديث، يتجلى لأهل الموقف يباهي بهم الملائكة، انظروا يا عبادي إلى، انظروا يا ملائكة إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيتجلى لأهل الموقف أي لأهل عرفة سبحانه وتعالى. قال وذكر الحديث في ذلك، يعني في تجلي الله لأهل عرفة. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، كلم موسى تكليما، واضح معي، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وكلم الله موسى تكليما، يعني أكد الكلام بالمصدر حتى ينفي أي احتمال، وهذا اعتقاد أهل السنة أنه كلمه كلاما حقيقيا مسموعا بحرف وصوت. وكلم الله موسى تكليما، أهل الضلال يقولون لا ما كلمه. طب والآيات هذه يقول لك لا ده وكلم الله موسى تكليما، معنى الآية وكلم الله موسى تكليما، كلم من الكلم اللي هو الجرح، يعني وجرح الله موسى تجريحا، يعني جرحه بأنامل حكمته. طب المعنى ده انت يقول منين بقى؟ او من افكارهم وحسالات رؤوسهم وافكارهم، وما انزل الله بذلك من سلطان، تمام، بل كلم الله كلاما موسى كلاما حقيقيا. واذا حرفتم هذه الآية فما تقولون في غيرها من الآيات؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تمام، وقال الله يا موسى يا عيسى، ده كلها مش نداءات، تصاريف الكلام كلها كاملة. إذا حرفتم آية أو أولتم نصا كيف تفعلون في باقي النصوص؟ إنما هو كلام حقيقي، تكلم الله لي بصوت وحرف، ولم يخلق الله أصواتا في الهواء سمعها موسى، ولم يخلق حروفا في الهواء سمعها موسى، تمام، إنما تكلم الله كلاما حقيقيا. وكلام الله صفة لله أزلية قديمة ليست مخلوقة، تمام، لأن الله عز وجل قال إنما قوله لشيء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. فلو كان القرآن أو لو كان كلام الله مخلوقا كانت كن مخلوقة، والله خلق بكن، مش كده؟ بكن، كن فيكون، تمام؟ يبقى يكون مخلوق خلق مخلوقا. مين يقول الكلام ده؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ الله بكن المخلوقة خلق كلاما سمعه موسى. طب الكلام اللي موسى سمعه له ايه؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وآقم الصلاة لذكري. فهل يعقل أن يقول مخلوق لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وآقم الصلاة لذكري؟ وأين الخالق؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ إذن كلام الله صفة ثابتة لله، صفة ثابتة لله تبارك وتعالى ليس مخلوقا، واضح معي؟ وكلم الله موسى تكليما. واتخذ الله إبراهيم خليلا. طبعا الجهمية أنكروا كلام الله لموسى وأنكروا الخلة لإبراهيم، واضح معي؟ أنكروا الكلام لموسى بناء على أصلهم في نفي الصفات، أنهم لما يثبتون الصفات الإثبات عندهم معناه التمثيل، واضح معي؟ فحتى يفروا من التمثيل نزه الله فعطلوا الصفات، تمام؟ طب والخلة؟ قال لك الخلة لا تكون إلا لمناسبة بين الخليل وخليل، تمام؟ والمخلوق كيف تتناسب صفاته مع صفات الخالق؟ فلا تناسب حينئذ. ولو أثبتنا التناسب بين الخالق والمخلوق لشبهنا الخالق بالمخلوق، وبناء عليه فلا خلة لا لإبراهيم ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، واضح معي؟ وأول من أنكر الخلة والكلام لموسى في هذه الأمة طبعا الجهمية، وأول من يعني تجرأ بإنكار هذا الكافر بالله الجعد ابن درهم الضال المضل الذي قتله وذبحه الأمير المشهور خالد ابن عبد الله القسري. والخلة هي أعلى درجات المحبة، وطبعا الخلة ليس معناها الفقر كما أولوها هنا. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال شيخ الإسلام وأن الخلة غير الفقر، تمام؟ كما لا كما قال أهل البدع، تمام؟ كما قال أهل البدع، أهل البدع اللي هم من بره اللي هم الجهمية، عشان يفروا من التمثيل قال لك انفي انفي الخلة انفي الكلام حتى تنزه الله عن هذا كله. طيب يا أخي واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال لك لا ده خليل هي مش معناها على المعنى الذي تفهمون، إنما معناها فقيرا. طيب إذا كان معنى الخلة الفقر، ما هي الميزة لإبراهيم على باقي الناس؟ واتخذ الله إبراهيم فقيرا، طيب أليس الخلق كلهم فقراء إلى الله؟ ما الفرق بين إبراهيم وبين عيسى وبين علي وزيد وعمر وهؤلاء؟ لا فرق. وما الميزة لإبراهيم على غيره؟ إنما مدحه الله وزكاه بهذا أنه اتخذه خليلا سبحانه وتعالى. فالخلة هي أعلى درجات المحبة، كما قال الشاعر تخللت مسلك الروح مني وبهذا سمي الخليل إيه؟ خليلا. قال ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. طبعا تكلمنا قبل ذلك في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأنها ثابتة، ذكرنا النصوص في ذلك قرآنا وسنة كاملة. وأشار هنا إلى مسألة رؤية النبي لله، رؤية النبي لله عز وجل. وانقسم العلماء اعتبارا من الصحابة في هذه الجزئية في مسألة هل رأى النبي ربه عز وجل، انقسم حتى الصحابة أنفسهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام. وهذه المسألة هي التي تلفظ بها الشيطان لما وقف وقال إن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة، هذا الشيطان الكذاب تصور لما قال هذا الكلام يريد أن يمرر ضلاله الذي سيأتي من بعد. إذا كان الصحابة اختلفوا في مسائل الاعتقاد، لماذا تلوموننا أن نختلف في قضايا الحزبية والديمقراطية والبرلمانية إلى آخر هذا؟ إنما قال هذا الفاسد الضال المنحرف هذا الكلام ليمرر ضلاله على الناس، وهذا مما يلبس به، وقد رزق لسانة يلبس بها الحق بالباطل عياذا بالله. مسألة هذا رأى النبي ربه مسألة لا يترتب عليها عمل أصلا، إنما هي من فرعيات المسائل. ما الذي يترتب في عمل العبد أن يعلم أن الله أن محمدا رأى ربه أو لم يره؟ لا يترتب في العمل شيء أصلا. ما المترتب في العمل أن نعلم أن عذاب القبر على الروح وحدها أم على الجسد والروح معا؟ ما يترتب عمل. هي للمسائل التي اختلف فيها الصحابة، لكن هل اختلف الصحابة في القدر؟ هل اختلف الصحابة في أسماء الله؟ هل اختلف الصحابة في صفات الرب؟ هل اختلف الصحابة في الإيمان والعمل؟ أبدا لم يختلف الصحابة في هذا أبدا، ولا في الإيمان بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا القدر ولا اليوم الآخر، لم يختلفوا في أصوليات الاعتقاد ولا الإمامة ولا موقفهم من أهل البدع ولا الإمامة ولا شيء من هذا، واضح معي؟ إنما هذه مسائل لا علاقة لها بالعمل أصلا، ولا يجوز أن يحتج بها، كما قال شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان، قال من قال إن الصحابة اختلفوا في العقيدة فهو ضال مضل، إنسان ضال ينبغي أن يحذر وأن يحذر منه الناس. الصحابة لما اختلفوا اختلفوا في جزئيات من العقيدة لا علاقة لها بالعمل أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، حتى نقول اختلفوا في العقيدة فيجوز لنا أن نختلف، وما كنا نعتقده شركا أكبر قبل ذلك نجعله توحيدا خالصا، وما كنا نعتقده مكفرا مخرجا من الإسلام بالأمس نجعله اليوم إيمانا خالصا يدخل به العبد الإسلام. هذا ضلال في التصور وفساد في الفهم نعوذ بالله. قال: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. قلنا: انقسم الناس في هذه المسألة اعتبارا من الصحابة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: من أثبت الرؤية البصرية، رؤية البصر المجرد للنبي من النبي ربه، وهؤلاء عبد الله بن عباس وأبو هريرة في رواية، طبعا عبد الله بن عباس وأبو هريرة في الرواية الأولى عنهما، وأظن ابن مسعود ابن عباس وابن مسعود وابو هريره، واضح معي؟ اثبتوا الرؤيه البصريه، اثبتوا الرؤيه الايه؟ البصريه. ده القول الاول. وطبعا وردت عنهم اثار في التفسير، واقول كل ما ورد عنهم باثبات الرؤيه لا يصح. كل ما ورد عن ابن عباس وابي هريره وابن مسعود، وكل ما ورد عن الصحابه في إثبات رؤية البصر من النبي ربه لا يثبت منه نص واحد. تمام؟ الفريق الثاني الذين نفوا رؤية البصر، تمام، وأثبتوا رؤية القلب، وأثبتوا رؤية القلب، واضح معي؟ قال لك إنما رآه بقلبه، إنما رآه بقلبه، وأظن هذا قول عائشة، قول ابن مسعود، قول ابن مسعود. الفريق الثاني أو الثالث من نفاها مطلقا، من نفاها مطلقا، نفى الرؤية القلبية ونفى الرؤية البصرية، نفى الرؤية القلبية ونفى الرؤية البصرية، واضح معي؟ والمقصود بالرؤية القلبية اللي هي اليقين الحاصل له لما كان في المعراج، واضح؟ والمسألة مفصلة موجودة، فصلناها في الدرس السابع عشر من شرحنا لأصول السنة لإمام أحمد، وهو موجود على الموقع بتفصيل كلام العلماء كامل بأدلتهم كاملة فيها. قال: واتخذه خليلا، الخلة لإبراهيم ثابتة بالقرآن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، أما خلة النبي فهي ثابتة بالسنة، قال رسول الله: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليل الرحمن. قال: ونعتقد أن الله تعالى اختص، أي نفسه سبحانه وتعالى، بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا، لا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا. ثم فسر الآية سبحانه وتعالى في سورة لقمان، فقال عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إبا الآية دي مفسرة لآية الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ما هي مفاتح الغيب؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالله علام الغيوب سبحانه وتعالى، قل: لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله. والغيب نوعان: غيب مطلق وهو هذه الخمسة، إن الله عنده علم الساعة، قال فيها ربنا: لا يجليها لوقتها إلا، تمام، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يبقى هذا الغيب المطلق، علم الساعة، علم ما في الأرحام، وطبعا لا يطرأ على هذا المكتشفات المعاصرة، إنما المقصود بما في الأرحام علم ما لا يوصل إليه، يعني علم عمره، علم عمله، علم شقي أو سعيد، علم رزقه، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى عنده علم الساعة، ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. ده الخمسة اللي هي الأقسام: الغيب المطلق الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق. القسم الثاني هو الغيب النسبي، الغيب النسبي يعني الذي هو بالنسبة لك غيب وبالنسبة لغيرك شهادة، وبالنسبة لغيرك شهادة، زي بالضبط شغل السحرة، تمام، الجني يسترق السمع فيأخذ الكلمة فيلقيها للساحر، صارت بالنسبة للساحر شهادة وبالنسبة لك غيب، تمام؟ فهو يخبرك بما علمه فتظن أنه يعلم الغيب المطلق فتشرك بالله رب العالمين، تمام؟ قال: ونعتقد أن الله اختص تعالى اختص بمفاتح الغيب أو بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طب هو ايه دخل المسح على الخفين في مسائل بقى العقيدة؟ العلماء قالوا لما تنبت نابتة تنكر شيئا من ثوابت الشريعة يكون الدفاع عنه من صميم المعتقد، من صميم العقيدة. لذلك لما جاء الروافض قبحهم الله وأنكروا المسح على الخفين، طيب بتتوضوا ازاي؟ قال لك بنتوضى بالماء. طب ولما تكون لابس خف؟ قال لك لا ما تمسحش عليه. أمال تعمل ايه؟ قال لك اخلع الخف وامسح على رجلك، يعني اخلع وامسح. قال لك امسح، امسح بالماء، يعني يخلعون الخف ويمسحون على أرجلهم بالماء، واخد بالك معي؟ وقالوا الآية تقول ايه؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، تمام؟ ويمسحون الرجل كالرأس، ده شغل الروافض الشيعة، تمام؟ هذا شغل الروافض. نقول لهم لا، الآية مش وأرجلكم، الآية وأرجلكم. فأدخل الله ممسوحا بين مغسولات، واضح معي؟ فالرجل تغسل كالوجه وكاليد، واضح معي؟ والمسح على الخفين ثابت، ثابت بالسنة، كما في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، وكما في حديث علي بن أبي طالب، وكما في حديث المغيرة بن شعبة قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وحديث علي قال: أمرنا النبي في غزوة أو عام تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. طيب ويوما وليلة للمقيم، طيب ثلاثة أيام بلياليها أو يوما وليلة للمقيم تحسب المدة دي من امتى؟ من أول اللبس ولا من أول الحدث ولا من أول المسح؟ ها؟ من أول واحدة منهم يعني. أيوة، حد يخالف؟ من أول المسح. ها؟ من أول المسح. حد يخالف؟ طبعا احنا قلنا الكلام ده والله يقول كده، بس الله رحمه، تمام؟ قلنا انها تحسب من اول المسح، انها تحسب من اول المسح مش من اول الحدث، لانه متى تحسب مدة ايه؟ ولم يمسح لسه، هو لم يمسح اصلا، انما من اول المسح تحسب المدة، اما قبل المسح يعني نفترض انه احدث الان، توضأ ولبس الخف الان، تمام؟ ثم احدث وتوضأ بعد 10 ساعات، تمام؟ توضأ بعد 10 ساعات، العشر ساعات دول تطلعهم اليوم والليلة ولم يمسح أصلا، إنما تحسب المدة من أول المسح، واضح؟ قال: ونعتقد الصبر على السلطان، ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، هذه مسألة الإمامة وطاعة ولي الأمر في غير معصية الله، واضح معي؟ طاعة ولي الأمر في غير المعصية، فطاعة ولي الأمر في غير المعصية طاعة لله ورسوله، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إذا كان عاصيا وجب الخروج عليه، زي ما رجال يقولوا كده، تمام؟ إذا كان عاصيا وجب الخروج عليه. طب هم طلعوا وقد سمعت أحد أعلامهم امبارح بس سمعته بنفسي أنا على قناة الخارجي قال: أنا أقول ليتنا انتخبنا أحمد شفيع. ها؟ اللي قال الكلام ده الدكتور احمد فريد امبارح، الذين سعوا في الاخوان ومكنوهم، وقال بقاؤنا في عهد مبارك افضل من حياتنا في عهد محمد مرسي. قال الكلام ده امبارح الخليجي، تمام. قال مبارك كان يفسد علينا دنيانا ويسرق، هؤلاء يفسدون علينا عقائدنا. ارجع شوف الحلقة، ارجع شوف الحلقة، حلقة امس على قناة الخليجي الساعة 11 او الساعة 12 بالليل تقريبا، واخد بالك معي. قال انا تمنيت ان انتخب احمد شفيق، او كلمة بهذا المعنى. ها ما طبعا ده طبيعي، اصله المسألة مسألة هوى، المسألة مش مسألة شرع، المسألة مش تمشي على حسب المصلحة والمفسدة، تمشي تمشي على حسب الاهواء. كما قال الدكتور محمد اسماعيل، قال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لكنت اول الخارجين الى الميدان، لو كنت عارف ان الثورة هتمشي والعملية الموجهة هتركب كنت طرحت اول واحد. اذا هو لم يخرج ديانة، انما خرج خوفا مراعاة للمصالح والمفاسد. وهذه مسألة في الحقيقة مهمة جدا، ولأجل ذلك سوف أرجع عنها الكلام باستقلال في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وسوف أورد أو آتي معي إن شاء الله بالملزمة التي اشتملت على 100 حديث وأكثر من 60 أثر عن الصحابة، والتي عرضت على بعض دعاتهم وقيل له هذه 100 حديث قالها رسول الله في تحريم الخروج و60 أثرا عن صحابة رسول الله في تحريم الخروج. قال لك يعني هو الحسين لما خرج كان غلطان؟ لا، احنا بنقول الحسين لما خرج ما كانش غلطان. ها ولازم قولك هذا ان اللي غلطان النبي مش الحسين، مش كده؟ والحسين ما كانش غلطان، والنبي قال 100 مرة لا تخرجوا، ها، باساليب مختلفة، يبقى النبي اللي كان غلطان وليس الحسين. نعوذ بالله من الضلال وفساد التصور، هذا نتكلم فيه ان شاء الله في اللقاء القادم، وان كنا قد أشبعنا هذه المسألة بحثا ونحن نتكلم عن باب قتال البغاة من الفقه قديما. قال إذا رأى الإنسان قطرة المني في ثوبه بعد الاستيقاظ فهل عليه غسل؟ قطرة لا غسل عليه، يعني لو رأى المني بهيئته لتنزل فيغتسل، أما قطرة لا، لا يغتسل. هل هناك بعد الصلاة حساب؟ هل هناك بعد الصلاة حساب؟ لا، كما قال العلماء هذا يكون بعد الايه الحساب. هل تعتبر حذاء الجيش خفا يمسى عليه ام ماذا؟ نعم تعتبر يمسى عليها لا اشكال. ما المقصود باللسان للميزان؟ يتكلم لسان يتكلم، تمام، لكن ما المقصود بكيفية لا نعلمها؟ كيفية لا نعلمها. هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله.